أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نكمل ما بدأنا فيه حديثنا بالأمس عن إدارة أعمال التدريب. بدأنا بالأمس الحديث عن إدارة أعمال التدريب، وتحدثنا عن 5 مكونات أساسية لأعمال التدريب، هي الحضور، المكان، السوق، المدرب، المادة التدريبية. وبدأنا نتكلم أمس عن المادة التدريبية وشرحناها بالكامل، وتحدثنا عن أن المادة التدريبية هي عبارة عن مجموعة مزيج من الأجزاء وليست هي المذكرة. المذكرة هي جزء من المادة التدريبية. المادة التدريبية هي مجموعة أجزاء، منها المذكرة ومنها شرائح العرض ومنها ورش العمل ومنها التمارين. وشرحنا الفرق بين ورش العمل والتمارين، وقلنا أيضا من مكونات المادة التدريبية الألعاب والأفلام، وأيضا من مكونات المادة التدريبية الإنترنت وما يمكن أن تدعم به المتدربين بعد حضور الدورة التدريبية وأثناء حضور الدورة التدريبية. بعد ذلك بدأنا نتحدث عن الحضور، وتكلمنا كلام مهم جدا عن الحضور وكيفية الاهتمام بهم قبل التدريب، أثناء التدريب، وبعد التدريب. وتحدثنا عن أن الحضور هم رأس مال المدرب، الذين بالاهتمام بهم يستطيع أن يحقق أفضل ما يمكنه من التدريب، ولكن دون الإفراط ولا التفريط. اليوم حتكلم عن المكان والسوق والمدرب، وننهي موضوع إدارة أعمال التدريب حتى نتفرغ في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى عن كشف عن أسرار الإجابة على السؤال الذي بدأنا فيه يوم السبت: لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين؟ فنسمي الله ونبدأ في ثاني مكون من مكونات أعمال التدريب حتى ننهي جميع المكونات اليوم، وننتهي بإذن الله تعالى بإجابة على السؤال: لماذا يحضر كثير من الناس دورات تدريب المدربين ولا يصبحون مدربين؟ المكان. أي أحد يرجع إلى المصادر التي تتكلم عن إعداد المدربين وأعمال المدربين وماذا يجب أن يفعل المدربون وما هي أهمية التحضير للمكان ويقرأ عن هذا المكان، سيجد كلام إنشائي كثير يتكلمون عنه. فمن الكلام المكتوب أنه يجب أن يكون المكان مريح، مكان مهيئ، فيه طاولات، فيه مقاعد، الإضاءة، درجة الحرارة. هذا الكلام كله أنا أعتبره كلام إنشائي لسبب بسيط: من يعمل مدرب في معظم القطاعات سواء كانت الحكومية أو القطاعات الخاصة أو حتى يعمل دورات في قاعات تدريب معدة للتدريب، يكتشف أن 90% من الدورات التي يقيمها ليس للمدرب أي سلطة على إعدادات المكان. خلينا نقول 80% من الأماكن اللي تقام فيها الدورات في الدول العربية ليس للمدرب عليها سلطة، بمعنى أن المدرب لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يعدل من الخلل الموجود في القاعة. اللي شغالين مدربين معانا، موجود في القاعة مدربين ومدربات يؤكدوا ذلك. بل أكثر من ذلك، في كل مراجع التدريب يتكلمون عن أن المدرب يجب أن يزور القاعة قبل يوم من التدريب، لكن الواقع يقول أنه أنا عندي رحلة حاجزها الساعة 7 الصباح من الرياض إلى دبي، علشان أوصل الساعة 8:30 على دبي، علشان أوصل على القاعة الساعة 9 أبدأ أشرح محاضرتي. ما في مش يوم، ما في ولا ساعة حتى أشوف فيها القاعة قبل أبدأ دورتي. أو أني أكون واصل على المنامة الساعة 2 في الليل علشان أقوم أعطي دورة الساعة 8:30 في القاعة، ما شفت القاعة قبل أدخلها أول مرة. هذه أنا أتكلم عن قصص واقعية، عن حالات حقيقية. أطلع من الرياض إلى القاهرة علشان أوصل الساعة 7 الصباح القاهرة وأكون في قاعة التدريب الساعة 8. لاحظوا متى أو أصلاً يعني بالكاد أكون قادر على إعطاء الدورة علاوة على إني أنسق للقاعة. طبعاً ليش؟ واحد يقول طيب روح قبل بيوم. تكاليف السفر وتكاليف الإقامات الفندقية والأعباء الموكلة دائماً على الجهات التدريبية وعلى المدرب تفرض على الطرفين أنه لا يستطيع أن يذهب قبل بيوم ويحضر الموضوع. طيب انسوا من السفر، خلينا نتكلم عن دورة حاقيمها في جامعة الملك سعود. أنا ما أشوف القاعة إلا وأنا رايح لها. لما تكون القاعة موجودة ما أقدر أروح لها قبل أصلا يوم الدورة، وبالكاد أعرف أوصل للقاعة. صعب جدا من واقع تطبيق عملي ومن خبرة عملية، وكل المدربون الكبار يعرفون ذلك. الكبار نتكلم عن المحترفين اللي هم يعني يؤسسوا للتدريب أيضا كذلك، يصل على القاعة ما يكون شاف القاعة قبل يوم التدريب. ما حتكلم كلام إنشائي عن المكان، لكن في أشياء يستطيع المدرب أن يفعلها ومهم أن يهتم فيها. إذا دخلت على القاعة حاول بالمكونات الموجودة أنك تحول دكتور إبراهيم الفقي مش في كل دوراته كان يقدر يوصل قبل بيوم. دكتور إبراهيم الفقي بعض الدورات ما كان يوصل قبل الدورة بيوم، بل كان في بعض الدورات كان يتأخر عنها، يعني أول يوم مش هو اللي يقدمه كان. فمش دائما هذا الستاندرد نقدر نسويه في دورة دورتين ثلاثة 20% من الدورات، لكن ما نقدر نسويه إلا في 20% من الدورات. 80% من الدورات قاعدة تعد القاعة وتنظم بطريقة خارج عن إرادتنا. طيب اللي احنا قاعدين ننصحكم فيه، أنا كمدرب لازم أكون مجهز نفسي لهذه الأزمات، ولذلك عندي حقيبة خاصة في التدريب. لا يهمهم، يهمهم الحضور، يهمهم أنه تكون القاعة مهيئة، وبعض الأوقات عدم تهيئة القاعة بشكل مناسب يخلي المهمة على المدرب صعبة. لكن أنا إيش أقول للمدرب إيش لازم يكون معه؟ الآن أنا لما أروح أقدم دورة تدريبية إيش لازم يكون جاهز في القاعة؟ الإضاءة. طيب الإضاءة لو كانت مش جيدة هل هقدر أعدلها؟ أبدا ما هقدر أعدلها، ما هقدر أعدلها. طيب لازم يكون التكييف ممتاز، لو التكييف كان سيء هل هقدر أعدله؟ أبدا ما هقدر أعدل التكييف. طيب لو كان مثلا خلينا نقول الطاولات مثلا مش معدل بشكل جيد هل أقدر أعدلها؟ لا ما هقدر أعدلها طبعا. طيب إيش أسوي؟ أنا كمدرب لازم يكون عندي مجموعة الأدوات اللي أقدر أأثر فيها. على سبيل المثال لازم يكون في عندي ستاند للأسماء، يعني عبارة عن ورقة توقف على شكل هرم يكتب عليها أسماء الحضور. هذه الورقة في كثير من الأوقات ما يكون محضرينها لا القاعة ولا الجهة اللي عاملة التدريب، وهذه الورقة سهل أنك تحضرها أنت كمدرب تجيبها معك. هي عبارة عن ورقة A4 مطوية من المنتصف بشكل طولي علشان يكتبوا المتدربين أسماءهم عليها وهم جالسين في أماكنهم، تعرف تتواصل معهم بأسماءهم. بهذا الشكل تزرع نوع من الحميمية بينك وبين المتدربين، هذه الحميمية يعني تغطي على كثير من عيوب القاعة. هذه الورقة في كثير يا أخواني يا أخوات، أنا قاعد أتكلم عن تجربة وعن خبرة، في كثير من الأوقات كنا نروح على القاعات ما نلاقيها. كل المطلوب منك أنك تكون حامل معك ورق مقوى اللي هو يكون 300 جرام موجود في المكتبة، ورق أبيض مقوى، وتخليه معك في حقيبتك الخاصة في التدريب، بحيث أنه لو تعرضت لمثل هذا الموقف يكون عندك بديل. طيب شيء آخر، كثير من القاعات ما يكون فيها أقلام خط، الأقلام الكتابة، أقلام الماركر. طبعا علشان توفر القلم الماركر في مكان ما في أصلا قلم ماركر ممكن ضيع لك نص ساعة أو ساعة. فأنا كمدرب دائما عندي علبة ألوان ماركر فيها 4 أقلام، أحمر وأخضر وأزرق وأسود، موجودة معي. طيب في أشياء أيضا أحتاجها، أنا لما أجي أشرح أحتاج دائما أني أعلق بعض اللوحات اللي أشتغل فيها. في كثير من الأوقات ما يكون فيه لا سكوتش تيب اللي هو الشطرطون اللي نعلق فيه الوسائل، لكن هذا النوع من الشطرطون ما يخرب الجدران، وهذا مهم جدا، من مهمة المدرب أنه يجيب مثل هذا التيب معه علشان يحافظ على المكان اللي يشتغل عليه، أو في المعجون اللي هو المعجون اللاصق اللي هو تقدر تلصق فيه الأشياء على الجدار بعدين تشيلها بدون ما يترك أثر عليها. هذه من الأشياء اللي لازم، أدوات لازم تكون معاك أنت كمدرب. أيضا من الأشياء اللي مهم جدا تكون معاك كمدرب، وأنا أقول الكلام هذا يا أخواني يا أخوات لأنه كثير من الأوقات يسقط سهوا عليكم، اللي هي الأقلام. دائما خلوا معاكم درزن أو درزنين أقلام رصاص موجودة معكم وبرايات، لأنه ممكن جدا تكون موجود في مكان ما في أقلام. هذه أشياء كلها على بعض ما تيجي يعني ما تأخذ معك حمولة أكثر من كيس. هذا الكيس خلي سميه كيس الإسعافات الأولية، أو حطه في شنطة صغيرة وسميها شنطة الإسعافات الأولية. العبرة مو قلم رصاص بالتأكيد، لكن احنا قلم الرصاص مقبول يعني في التدريب، فعشان كذا نقول ينفع أي شيء، لكن أنا أقول شيء سهل دائما أشيله معي وخفيف، هذه الفكرة. هذه الإسعافات الأولية خليها دائما معنا موجودة، لو صار أي خلل أي نقص تكون موجودة معنا. أيضا يكون معنا ورق أبيض علشان لو احتجنا نطبق تطبيقات وما في ورق للتطبيقات معي الورق الأبيض الخاص فيني. هذه الأشياء البعض يقول يا الله الآن معقول أنا هذا موضوع مهم جدا قاعد أتكلم فيه أشرف في موضوع الإعداد للمكان في التدريب؟ أيوه هذا هو المهم. اللي مو مهم أقول لك روح حضر القاعة قبل بيومين وأنت مش هتقدر تشوف القاعة قبل بيوم، هذا اللي مش مهم اللي ما هتقدر تسويه. أما هذا اللي قاعد أقوله تقدر تسويه، استاند الاسم تقدر تسويه، الأوراق تقدر تسويها، الشطرطان تقدر توفره، هذه أشياء جدا سهلة وهي من الأشياء اللي تكون احتياطية معك. طيب أيضا من الأشياء اللي أنا كثير بحرص على وجودها معي الأوراق الملونة، هي نفس مقاس الأوراق A4 ولكن تكون بألوان متعددة، أعمل فيها بعض الألعاب أو بعض التطبيقات. طبعا إحنا لما نيجي نفصل في الألعاب التدريبية وكيف نشرحها حشرح كيف نعمل ألعاب في هذا الأوراق، لكن بشكل بسيط أعطيكم بس يعني فكرة بسيطة للأوراق الملونة. لما يكون عندي دورة تدريبية لمهارات الاتصال وأعطي الناس الحضور 10 تمارين وخليهم يحلوا كل تمرين على ورقة بلون مختلف، حتثبت الأفكار والتمارين اللي طبقوها على الورق الملون أكثر من الورق الأبيض لأنهم ربطوا كل تمرين بلون. واضح المثال؟ وهذه فكرة بسيطة جدا، يعني فكرة جدا بسيطة لاستخدام الأوراق الملونة. أعطيكم فكرة ثانية لاستخدام الأوراق الملونة، أنا هنا ما أشرح طرق استخدام الأوراق الملونة في عمل ورش العمل، لا، أنا قاعد أشرح أهمية أن تكون معك شنطة الإسعافات الأولية. لاحقا حشرح أنا كيف تستخدم كيف تعمل ورش العمل وكيف تعمل ألعاب تدريبية، لكن الحين عشان أقنعك أن هذا الموضوع مهم أن يكون معك قاعد أعطيك أمثلة. الأوراق الملونة إيش أوقات أسوي فيها؟ أهم المحاور الخاصة في الدورة أكتب كل محور على ورقة بلون مختلف وأعلقها خلفي أنا وأنا جالس حاضر الناس، فطول الساعتين أو الثلاثة أو الخمس ساعات وأنا جالس أشتغل معاهم يكون في خلفي هذه الأوراق الخمسة أو العشرة الموجود فيها المحاور الرئيسية بقلم الخط اللي أكون كتبتها في القاعة، فيصير طول ما احنا قاعدين نشتغل ماشيين على مسلسل واضح أمام الحضور، إني أنا حشرح 5 محاور هذه أمامكم على 5 ألوان وأركز على كل محور وأنا قاعد أشرح فيه، فيصير الحضور مو ضايعين أثناء دورتهم معي وكأني راسم لهم مسار الطريق اللي حشتغل عليه. كلمة المسار أنا كثير تعجبني عشان كذا في أشياء كثير أسميها المسار، لأنها فعلا في التدريب مهمة جدا، مهم جدا أن تهتم في هذا الموضوع. حتى أنا في عندي أصلا خارطة اسمها خارطة المسار، هذه حعلمكم كيف تسووها حتى تقدموا دورة تدريبية احترافية بشكل رائع جدا. إذا مهم جدا جهز نفسك بهذه الأشياء. من الأشياء اللي تخليها في الشنطة عادة المشابك، دباسة، أشياء زي كذا، مشرط. ليش؟ بعدين أنا حعلمك ليش الأشياء هذه خليها موجودة معك دائما. من الأشياء اللي أحرص على أنها تكون موجودة في الشنطة كرة. ليش؟ حعلمك بعدين ليش تستخدم الكرة في إيش. مشابك دبابيس دباسة غير مشابك الورق كلها تكون موجودة معاكم. طبعا هذه أشياء كلها تيجي في شنطة، يعني شنطة حقيبة زي حقيبة السفر يكون فيها موجود كل المكونات هذه وتستخدموها لاحقا في ورش العمل بهذا الشكل. أنا طبعا التيب نوعين، في نوع اللي هو سكوتش تيب اللي هو عرض 1 إنش اللي هنستخدمه لتعليق اللوحات على الجدار، وفي التيب الورقي اللي هو الشطرطون الورقي. اللاصق الورقي هذا يكون عرضه تقريبا 5 سم، هذا اللي يستخدموه في طلاء الجدران. اللاصق الورقي له تطبيقات واستخدام. ليش نستخدمه؟ بعض التمارين اللي نعملها على الأرض حوريكم صور، حعرض لكم ورش عمل، يعني الأسبوع الجاي حيكون تشمروا إيديكم تشتغلوا معي ورش عمل كيف فعلا نسوي التدريب على أرض الواقع. طبعا الأسبوع الجاي حيكون بإذن الله تعالى كله عبارة عن بوربوينت وحوريكم صور لدورات وكيف نسوي ورش العمل، وحشرح لكم كيف تسوي إن شاء الله ورش العمل وكيف تبدعوا فيها أيضا، مش بس يعني تقلدوها بإذن الله تعالى. لكن أنا بهمني اليوم أني أركز على هذا الموضوع، موضوع إدارة أعمال التدريب، وأنهيها بشكل جيد. إذا المكان مهم أنك يكون معك حقيبة فيها مجموعة من الأدوات اللي تساعدك على يعني تخطي حاجز مشاكل المكان. الشنطة هذه أيضا أضع فيها حبل غسيل. ليش؟ بعدين هعلمكم إيش ممكن نستفيد منه. أيضا هذه الشنطة نضع فيها مشابك غسيل، ما حنغسل في القاعة أكيد، لكن هذه من المكونات اللي نستخدمها حقيقي. حبل غسيل، مشابك غسيل، هذه من الأشياء اللي توضع في الشنطة، غير الأوراق الملونة، غير الأوراق البيضاء، غير الكرة، غير اللاصق بنوعيه اللي قلناهم، غير المشرط، تمام؟ طبعا هذه طبعا حنلعب فيها ألعاب تدريبية لاحقا. من الأشياء اللي أحطها في الشنطة عادة الأوراق، أكواب ورقية، الأكواب الورقية عارفين هل حقت الشاهي هذه، يعني نحط لنا بحدود 40 كوب، لها استخداماتها راح أعلمكم عنها لاحقا بإذن الله تعالى. الشاهد أنك تخلي مجموعة من الأدوات موجودة معك في هذه الشنطة حتى تتخطى وتتجاوز مشكلة المكان اللي ممكن تكون سيئة. من الأشياء اللي أنصح بأنك تحافظ على وجودها معك في هذه الشنطة عبارة عن مجموعة من الشوكولات. طبعا نختار احنا نوع شوكولات يكون صغير، يعني حباته تكون صغيرة علشان تقدر تحمل منها كميات كبيرة بدون ما ترهقك حملها، أو في الحلوى النعناع معروفة يعني كثيرا تكون موجودة، هذه نستخدمها كنوع من المحفزات لأنها يعني تكون يعني واحدة من أدوات التدريب للتشجيع للتحفيز للكذا، فنستخدمها. هذه من الأشياء اللي نضعها في الشنطة. طبعا الشنطة ممكن يعني إذا ما سويت الدورة تطلع تسافر فيها رحلة، يعني ممكن تستخدمها لرحلة كاملة. الشاهد أنا الآن قاعد أضع مجموعة من الأدوات في هذه الشنطة حتى أتجاوز على مشكلات المكان اللي تصير معانا عادة في تواجدنا في المكان، لأنه كثير من الأماكن ما تكون مجهزة أو يكون تجهيزها سيء، فبوجود هذه الأشياء حتقدر تتجاوز مشكلة في المكان. من الأشياء ممكن نحط يعني الشوكولات المعروفة، كيت كات، سنيكرز، باونتي، تويكس، الأشياء هذه طبعا ممكن تكون كيس مستقل، يعني هذه يعني أشياء إضافية ليست أساسية في الشنطة، شنطة التدريب أو شنطة المدرب اللي حتكون مع الأوراق. حاولوا دائما يكون في عندكم قائمة حضور، قائمة أسماء حضور اللي هي يكون فيها الاسم ورقم التليفون والإيميل والكذا، احتياطا لأنه في كثير من الدورات حتكون موجود وما في هذه القائمة، فأنت كمدرب لازم يكون جاهز. أيضا يكون في تقييم evaluation، تقييم خاص فيك كمدرب. بعض الدورات ما يكون الجهة اللي منسقة معك ما يكون عندها تقييم للدورات، فهذه من الأشياء اللي في الشنطة خلاص، هذه التولز الأساسية، هذه شنطة يعني إسعافات دائما تكون موجودة معك، يكون عندك التقييم، تقييم المدرب، يكون عندك فيها الموجود فيها، يكون الأوراق موجود فيها، اللاصق موجود فيها، الأشياء هذه، قائمة أسماء حضور علشان تحضر الناس الموجودين. هذه يعني هذه الشنطة يكون فيها مجموعة من الأشياء هذه. إضافة إلى ذلك طبعا يكون فيها الأشياء الأساسية اللي يحتاجها المدرب، يكون فيها البوينتر اللي هو المؤشر اللي يستخدمه المدرب لنقل وقلب الصفحات. مهم يكون فيها الشنطة هذه سماعة سبيكرز صغيرة لكن صوتها عالي. من وين تلاقوها هذه السماعة؟ في محلات اللي هي البيع الصوتيات المتخصصة، سماعات صغيرة صوتها عالي، لأن يعني بعض الأوقات يكون ما في مكبرات صوت في المكان اللي أنت قاعد تشتغل عليه، فهذه نقطة كثير مهمة أنك توفرها معك. السماعة هذه للطوارئ بس، للطوارئ يعني تستخدمها للطوارئ، ما في مكبر صوت، ما لأنه بالعادة المكان اللي ما حيكون فيه مكبر صوت حيكون صغير، عدد الحضور فيه قليل، فما يعني ما في داعي تأخذ أشياء ما تحتاجها. يعني ما أنا بقول سماعة لتضخيم صوت الجهاز علشان لو بتعرض شيء بس. جميل جدا طبعا في بعض الأوقات إحنا يعني زمان كنا دائما معانا بروجيكتر، كمدرب معاي بروجيكتر خاص فيني بحيث لو الجهة كان فيها مشكلة البروجيكتر ما نشيله. الآن البروجيكتر هدك إنك تشيله لأن الجهاز صار صغير يعني بحجم الدفتر، أو ممكن يكون معك الآيباد وخلاص يعني ما تحتاج يكون معك الكمبيوتر، أو إذا كان معك الجالكسي تاب يكون معك اللي هو ما تحتاج كمبيوتر، فصرنا نستصعب شيء للبروجيكتر. ولكن أنا أنصح برضو اليوم في بروجيكترات موجودة بالسوق بحجم الآلة حاسبة فتقدر توفر هذا. هذا طبعا للمدرب المحترف، المدرب المبتدئ لا ترهق نفسك في هذه الأدوات، لأن المدرب المحترف يفترض أن يشتغل الدورة بدون لابتوب ولا شيء، يكون معه جواله ويشبكه على البروجيكتر الخاص فيه، كلها يكون قطعتين واحدة في جيبه اليمين والشمال وينتهي الموضوع عنده. فهذه أشياء احنا ننصح فيها للمدرب المحترف، المدرب المبتدئ ما ترهق نفسك في هذه الاشياء. طبعا السؤال هنا ليش انا اجهز كل التجهيزات هذه؟ لانه المكان ممكن يكون مش مجهز، فتحتاج ادوات انك تكون موجوده معك وبالتالي تسعف الموقف، وبدل ما تضيع وقتك وانت تطلب تجهيزات من هنا وهناك تكون تجهيزاتك معك، اقلامك معك، اوراقك معك، تشتغل مع الناس وتقول بسم الله وتنطلق على طول. طبعا من الاشياء اللي تضعها في الحقيبه اذا كنت يعني من الناس اللي يستخدم خرائط العقل، الاقلام الالوان الخاصه بخرائط العقل. لاحظ طبعا حعرفكم ايش افضل الوان تستخدموها لرسم خرائط العقل للي يستخدمها في دوراته، هذه نقطه يعني جدا مهمه. هذا أهم شيء أقوله عن المكان من خلال تجربتي في القاعات التدريب العربية. كل الكتب اللي قرأناها في التدريب كانت تتكلم عن أشياء يعني ما نعرفها احنا، يعني تتكلم عن أنه تروح تزور القاعة قبل يومين وتروح تجهز القاعة و و و و أشياء كثيرة زي هذه. هذه الأشياء كلها احنا ما نشوفها في قاعاتنا. في قاعاتنا العربية أنا أشوف يعني المقاعد في بعض القاعات العربية غير صالحة للاستخدام، وهذه النقطة كثير مشكلة. طبعا إذا رحنا القاعة بدري أيضا نقطة كثير مهمة، يعني نستطيع أنه نجهز كثير من الأشياء، لكن أيضا من المواقف اللي كانت تواجهني أني أروح القاعة بدري وتكون القاعة مغلقة ولسه ما انفتحت القاعة قبل، يعني قبل موعد الدورة بنص ساعة انفتح القاعة في بعض الأحيان. طبعا غالب الأحيان لما تروح بدري تستفيد من حضورك المبكر لتجهيز القاعة. أهم نقطة ممكن أقولها لكم عن المكان إنه روح المكان بدري صحيح، وحاول تهيئ المكان على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع. في بعض الأوقات يصير في خلل بين البروجيكتر اللي موجود في القاعة وما بين جهاز اللابتوب اللي معاك، فبالتالي لازم تروح بدري عشان تهيئ نفسك. عن المكان أحب أقولكم إنه لازم يكون عندك مطابع المادة اللي هو العرض البرزنتيشن اللي هتستخدمه، وعندك حلول بديلة لو ما ما تشتغل الجهاز الكمبيوتر. ممكن ما يشتغل الكمبيوتر لأي سبب، يقدر الله انه يضرب معك الجهاز او البروجيكتر ما يتعرف على الجهاز، فلازم تكون مجهز نفسك لأمور كثيرة. انت مش رايح على مكان ويعني تكون مجهز نفسك على سيناريو انا رايح دورة كنت مرة القراءة السريعة ومجهز نفسي على كل الاحتمالات، ما اشتغل البروجيكتر، شرحت الدورة بدون بروجيكتر، مجهز نفسي أوراق الشرائح العرض طابعها عندي على شكل أوراق بيدي استخدمتها في الشرح. فلازم يكون عندك خطة بديلة، لأنه الناس يعني حرام ناس جاية ومتعنية ومستنياك تقدم لهم دورة، فما حيتحملوك تلقي الدورة عشان البروجيكتر عطلان ولا علشان الجهاز ضرب ولا علشان أي سبب من الأسباب التافهة اللي ممكن تصير في القاعة طبعا بسبب أو بآخر. هذا يعني أهم ما يمكن أني أقوله عن المكان. طبعا إذا كنت بتقدم الدورة في فندق والفندق هذا محجوز من قبل شركة وسيطة مركز تدريب كذا، فمهم جدا أنك تبني علاقات حميمية مع الموظفين اللي يقدموا الخدمة، الجارسون الكذا، تقدم يعني تبني علاقة حميمية بينك وبينه لأنه هو اللي هيخدمك بالأخير. خلي علاقتك مع هؤلاء الناس يا حميمية، سلم عليهم وابتسم، هذا كل ما يريدون منك ليس أكثر من ذلك. إذا احتجت منهم مساعدة حيساعدوك لأنك أنت تعاملت معهم بكل بساطة. حاول أنك يعني لا تهتم كثيرا بالمدراء في الفنادق، اهتم بموظفين الخدمة مش بالمدراء، بالموظفين اللي يقدموا الخدمة، لأن المدير حتشوفه مرة بس دورة مدتها أسبوع وما حتشوفه بعد كذا، لكن موظف الخدمة هو اللي حتشوفه كل يوم. فحاول أنك تخلي علاقتك فيه حميمية وعلاقتك مع الموظف، مش تروح تشتكي الموظف لمديره وبعدين تكتشف أن المدير مش موجود والموظف ما قدم لك خدمة. هذه من الخبرات اللي يعني فعلا تحتاجها إذا كنت تقدم الدورات في يعني في فنادق وما كانت مجهزة على أفضل ما يكون. المشكلة كنا كثير نواجهها في كثير من الفنادق في تجهيزات مش مستخدمة. إذا الآن احنا انتهينا من موضوع المكان. أي سؤال عن المكان قبل لا أروح لموضوع السوق وبعدين أنتهي بموضوع المدرب؟ المكان، هل أحد عنده سؤال عن المكان؟ هل في سؤال استفسار عن المكان؟ ممتاز جدا. خليني أدخل مباشرة على موضوع السوق. إحنا لما نيجي نشتغل في التدريب قلنا إحنا في عندنا مجموعة من المكونات اللي نتكلم عنها عن إدارة التدريب. المادة التدريبية انتهينا منها، الحضور انتهينا منها، المكان انتهينا منها، خلنا نتكلم عن السوق. موضوع السوق موضوع جدا مهم. أنا الآن أريد أن أدرب، أول ما أدرب كم أطلب أجر التدريب؟ يلا جاوبوني على هالسؤال. أول ما أبدأ أدرب كم أطلب على الأجر التدريبي؟ تماما. دائما أول ما تدرب $5,000 خير، وين هذا؟ قل لي وين، خلينا نرجع تدريب من الصفر. أنا الآن يعني إلى الآن ما جاء ما صار أجر التدريب $5,000. طيب أول ما نبدأ ندرب، شوفوا يا أخواني يا أخوات انتبهوا، خلينا مع بعض خلينا مع بعض الآن. طيب نواصل نواصل الآن إحنا طيب نواصل. إذا السوق نبني علاقات حميمية مع المدربين الموجودين في السوق، وبالتالي نستطيع من خلال بناء هذه العلاقات الحميمية معرفة سعر السوق من خلال التواصل مع مراكز التدريب، مش مركز ومش 2 3 4 10 15. معظم المراكز الموجودة في السوق إذا استطعت أنك تستحوذ على علاقات فيها سوف تكون لديك الخبرة الكافية في سعر السوق. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون على تواصل مع السوق، تعرف وين الإعلانات تقدم، ما هي الدورات المقدمة، ما هي الدورات، كيف أسعارها، الناس اليوم مقبلة على أي دورة، إيش أفضل دورة اليوم تقدم، ما هي أغلى دورة تقدم، ما هي أرخص دورة تقدم، الناس تحب أنها تتدرب الصباح أو المساء، تحب تتدرب في الويك إند ولا في أيام العمل الرسمية. هذه المعلومات ما أقدر أعطيك إياها الآن لأن كل مجتمع وكل فترة وكل مدينة لها عرف خاص، تستطيع أنت أن تخدم نفسك في أنك تضع المحاور الرئيسية وتبدأ تبحث إجابات عنها، تضع الأسئلة الرئيسية وتبدأ نواصل نواصل نواصل نواصل نواصل. الصوت واضح الجميع؟ واضح أنكم الصوت إخوانا أخوات؟ الصوت واضح؟ طيب ممتاز. إذن السوق مهم جدا أعرف ما هي الدورات الموجودة في السوق، ما هي الأسعار والأجور اللي تدفع للمدربين في السوق، أيضا ما هي أسعار المدربين الثانيين في السوق، الناس تحب أي دورات، تحب متى تحضر، هل في دورات كثيرة قليلة. طيب ممتاز جدا. إذن هذا اللي يهمني نطرحه في السوق. نقطة جدا مهمة في موضوع التدريب أن تكون على اتصال مع السوق. يا أخواني يا أخوات، لا يكفي فقط أن ندخل بتواصل على الإيميل وعلى الإنترنت وعلى التليفون، لازم أروح أعمل زيارات ميدانية للمراكز، أزورهم، أشرب عندهم قهوة شاهي، مدربين مدربات داخل المملكة وخارج المملكة. لأنه في شغلة بسيطة، دائما القريب، الإنسان اللي يكون قريب من الناس يستطيع أن يحصل على المعلومات. نواصل نواصل نواصل نواصل نواصل يا أخواني يا أخوات، اللي حاب يمتهن التدريب، اللي حابب يمتهن التدريب، إذن يجب أن تكون على تواصل مع المراكز التدريبية حتى تعرف السوق أين متجه وكيف يتجه، ولا تكتفي من سماع واحد أو اثنين أو ثلاثة. كثير مدربين كانوا يتصلوا علي، أشرف إيش في السوق نايم؟ أقول لهم أوه السوق الحين في أحسن أوضاعه. السوق نايم بالنسبة له هو، لأنه ما في عنده عروض، لكن بشكل عام السوق كان في أحسن أوضاعه، مش بالنسبة لي أنا كأشرف، لا بالنسبة للسوق. فكان لازم يسأل واحد واثنين وثلاثة حتى يهتدي للإجابة الصحيحة. أسمع أنه الدورات في فصل الصيف تكون قليلة، وهذا يعني أوكي، ممكن أن يكون ذلك، لكن في كثير من المدربين يستغلوا فصل الصيف ويعملوا دورات أفضل بكثير من مدربين غيرهم. بعض الناس يقول رمضان ما يصلح للتدريب، وأنا أقول رمضان ما يصلح للتدريب، لكن بعرف في ناس دربوا في رمضان ولا زالوا يدربون في رمضان وهكذا. إذن طيب، إذن السوق هو توجه السوق العام للتدريب جزء مهم جدا من مهنتي أنا كمدرب، أفهم الدنيا وين ماشية، كيف الموضوع رايح. أعرف أيضا في السوق إذا جيت لواحد قلت له عدل لي حقيبة تدريبية كم يأخذ، إذا جيت لواحد قلت له اعمل لي باوربوينت برزنتيشن كم يأخذ، كم يدفعوا له في السوق. هذا حقيقي مش كلام بس، يعني مش تجلس مع أشرف تأخذ الأسعار والأفكار والكذا اللي عند أشرف وتقول هو كذا السوق، هو كذا أشرف، خذ من أشرف وأحمد وزيد وعبيد وعلاء ورامي وأحمد وطلع النتيجة بالأخير وقول أوكي هو السوق ماشي بالاتجاه هذا. إذن هذه المعلومات لازم تكون أنت عارفها وعارف كيف تحصل عليها، لأنك أنت قاعد تمتهن مهنة التدريب. نحن نتكلم عن التدريب كمهنة. طبعا هذا الكلام للرجال والنساء، وأعرف مدربات يعملن بهذه الطريقة ويحققن دخل عالي جدا. أعرف يعني واحدة من المعلمات امتهنت التدريب وبطلت تشتغل معلمة لأنه دخل من التدريب أفضل لها من دخل من التعليم 100 مرة، فمجازا طبعا 100 مرة، ولا هو فعليا 10 مرات. فبالتالي إذا مهم جدا أنه نهتم بهذا النقاط. هذا الكلام للمدربين والمدربات داخل المملكة وخارج المملكة. الآن الفكرة اللي وصلنا لها السوق، علشان أقدر أعمل كنترول على موضوع التدريب لازم أكون فاهم السوق كيف ماشي. كيف أكون فاهم كيف السوق ماشي؟ أكون عارف إيش أسعار المدربين، عارف إيش أسعار الحقائب التدريبية، عارف إيش أسعار الدورات التدريبية، عارف إنه السوق في دورات ولا لا، الجهات قاعدة تطلب ولا ما تطلب، الناس ما تتحب الدورات تتسوى، إيش الدورات اللي يحبوها الناس إنهم يحضروها. لازم تتواصل مع المدربين الآخرين، تبني معهم علاقات حميمية، تبني علاقات حميمية مع منسقين التدريب في المراكز التدريبية وهكذا. هذا موضوع مش موضوع نمر عليه مرور كرامة، لأنه هذا صلب عملك وهذا أساس عملك. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان من المهاجرين. عارفين قصة المهاجرين المسلمين؟ مرت عليكم القصة هذه؟ أنا أكلم بس المسلمين. عارفين قصة المهاجرين؟ إيش قصة المهاجرين؟ إيش في المسلمين عندهم في قصة كذا يقول لك المهاجرين والأنصار، إيش قصتهم المهاجرين والأنصار؟ المهاجرين هم المسلمين اللي هاجروا، اللي أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يهاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة، علشان كان مضيق على الإسلام في مكة المكرمة. فلما وصلوا أهل مكة، هذول اللي هاجروا من مكة إلى المدينة، أهل المدينة نصروهم. إيش يعني نصروهم؟ يعني استضافوهم وحيوهم وأعطوهم المال والبيوت وتقاسموا معهم مساكنهم ومأكلهم ومشاربهم، حتى أنهم تقاسموا في البعض، تقاسم مع أهل المكة المهاجرين تقاسم معهم زوجاتهم، يعني اللي كان عنده زوجتين طلق واحدة وخلى واحد من المهاجرين يتزوجها بغض النظر عن دخول تفاصيل القصة. إذا المهاجرين هم أهل مكة والأنصار هم أهل المدينة. لما هاجر أهل مكة إلى المدينة فجاء المهاجرين، كان منهم عبد الرحمن بن عوف. طبعا الآن عبد الرحمن بن عوف وصل للمدينة مفلس ما عنده ولا شيء. العرض المقدم له ولكل المهاجرين أنه يجي لواحد من الأنصار ويقول له تفضل خذ هذا المال وهذا البيت وهذا وهذا وهذا، ويبدأ يقتسم معاه يعني حقه، وكان في تآخي بينهم بين المهاجرين والأنصار. فجاء طبعا الأنصار اللي بيتآخى مع عبد الرحمن بن عوف، يلا نعطيك البيت ونقاسم كذا، قال له دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف كان عنده فكرة رائعة جدا، هذه الفكرة هي اللي خلته بعدين لما مات رحمة الله عليه، مات وهو ثري ملياردير. يا أخواني يا أخوات مش مليونير، البعض يفكر أن عبد الرحمن بن عوف كان من المليونيرية، لا هو كان ملياردير لما مات، كان ملياردير. لو قورن راتب الخليفة في عهد موت عبد الرحمن بن عوف مع ما قسم من الإرث لأبناء وزوجات عبد الرحمن بن عوف في موته، حتكتشفوا أن بمقاييسنا اليومية كان ملياردير. لما راح على السوق بدأ ينظر ماذا يوجد في السوق، وخلال تواجده في السوق فهم أن، شوفوا يا أخوان يا أخوات، فهم أن البعير يباع بسعر لا يفرق إذا كان بعقال أو من غير عقال، فأصبح يبيع البعير بدون عقال ويأخذ العقال ويجمعه على جنب. ليش؟ لأنه العقال هذا بعدين، العقال اللي هو ما يربط فيه البعير. إذا نرجع لقصة عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن بن عوف قال دلني على السوق، ومن خلال تواجده بالسوق والحكمة اللي عملها صار ملياردير. الشاهد، إذا أردت أن تمتهن التدريب يجب أن تعرف ما يدور في السوق وكيف تسير الأمور في السوق، وهذا يتطلب منك جهد إضافي للعمل في السوق، في سوق التدريب، حتى تكون يعني مدرب متميز بإذن الله تعالى. هذه النقطة جدا مهمة وكثير من الناس يغفلها ويغفل جانبها ويعتبر أن هذه يعني موضوع يعني تحصيل حاصل، وهو ليس كذلك، موضوع جدا هام. نكمل. لما قال دلني على السوق، راح على السوق وصار يبيع الجمال ويحتفظ بما تربط به اللي هو العقال ويخليها عنده. بعد فترة صار عنده كمية كبيرة من عقال الجمل اللي هو ما يربط فيه، فباعها وحصل على أموال إضافية فصار غني. الشاهد في القصة أنه يجب علينا دائما أن نعمل في السوق، مش نكون قاعدين في البيت ومن خلال الانترنت نقول إحنا نتواصل من السوق. لازم تروح تزور المراكز التدريبية تشوفها هي موجودة أصلا ولا قفلت، ولا يعني تشتغل بتخفي، في عليها مشاكل، يمكن مقفلين عندهم قضايا. اعرف ماذا يحدث في السوق، يجب أن تتحرك وتذهب تعمل زيارات مباشرة وتفهم ما الذي يحدث. مش زيارة ولا ثنتين، على الأقل لازم تقوم 100 زيارة علشان تقول أنا والله متصل بالسوق، أما مش تعمل زيارتين ثلاثة لمراكز تقول أنا فهمت وين السوق رايح. إذا لازم ندرس السوق، ولكن هذه الدراسة مش قبل أن تبدأ في العمل في التدريب، أثناء عملك في التدريب تدرس السوق، يعني هي عمل متوازن. واضح؟ علشان تقول أنا والله متصل بالسوق، أما مش تعمل زيارتين ثلاثة لمراكز تقول أنا فهمت وين السوق رايح. إذا لازم ندرس السوق، ولكن هذه الدراسة مش قبل أن تبدأ في العمل في التدريب، أثناء عملك في التدريب تدرس السوق، يعني هي عمل متوازن. واضح؟ طيب نكمل. الآن إحنا الآن نتكلم عن المدرب. الآن إحنا تكلمنا عن المادة التدريبية أمس، الحضور أمس، المكان اليوم، وتكلمنا اليوم عن السوق، وركزت كثير على السوق لأنه شيء أساسي أن تطلع على السوق وتعرف ما الذي يحدث فيه، كم قيمة الأشياء، كم قيمة التدريب، كم قيمة المدرب، ما الذي يحدث، الأسعار مرتفعة أو منخفضة. خليني قبل لا أروح للمدرب بس أعطيكم فكرة أساسية في موضوع السوق أيضا والأجور التدريبية. ما الأفضل للمدرب؟ لاحظوا يا أخواني يا أخوات، سؤال سريع بس أريد إجابات سريعة جدا. ما الأفضل للمدرب؟ أن يعمل بقيمة 500 ريال في اليوم التدريبي، أو يعمل بقيمة 5000 ريال في اليوم التدريبي؟ ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ أن يعمل المدرب بقيمة 500 ريال في اليوم التدريبي، أو 5000 ريال في اليوم التدريبي؟ ما هو الأفضل؟ في اليوم يعمل بقيمة 500 أو يعمل بقيمة 5000؟ طيب اللي قالوا 500 ليش؟ واللي قالوا 5000 ليش؟ اللي اختاروا 500 يقولوا لي ليش قالوا 500، واللي قالوا 5000 أيضا يقولوا لي ليش 5000. يلا ورشة عمل، ما هو الأفضل أن نعمل بقيمة 500 ريال في اليوم التدريبي أو بقيمة 5000 ريال في اليوم التدريبي ولماذا؟ ورشة عمل يلا. طبعا إجابة السؤال أصعب بكثير من مما أجبتموه. خليني أعطيكم الإجابة، مش 500 ولا 5000، بس عشان أريحكم أعطيكم الإجابة الصحيحة. انتبهوا معي، انتبهوا معي، ليست 5000 ولا 500. الإجابة الصحيحة ليست 5000 ولا 500. لاحظوا معي، إذا كنت أنت تعمل، انتبهوا انتبهوا، إجابة جدا مهمة علشان تعرفوا الخيارات ترى مرتبطة على شيء آخر. انتبهوا، طبعا أنا الحين هشرح لكم الفكرة وبعدين هعطيكم الاستنتاج. إذا كنت تعمل في السنة، في السنة 100 يوم تدريبي كل يوم ب500، كم حيطلع لك المحصلة السنوية، دخلك السنوي كم حيطلع؟ يلا الرياضيات، 50000. إذا كنا نعمل 100 يوم في السنة ونعمل في اليوم 500 ريال حيطلع محصلتنا السنوية 50000. طيب لاحظوا معي شوي، انتبهوا شوي، لو إن احنا بنعمل في السنة كاملة 10 أيام تدريبية اليوم 5000، كم هيطلع معي المحصلة السنوية؟ 50000. طيب في هذه الحالة ايش الافضل، 500 ولا 5000؟ في هذه الحالة ان تعمل ب5000 افضل. ليش؟ لانك حصلت على 50000 من جهد عمل كم؟ 10 ايام. فهنا احنا ايش قلنا؟ وقت اقل، صح ولا لا؟ جهد أقل، مال ودخل أكثر، صح ولا لا؟ ممتاز جدا. ولكن لو إحنا كان عملنا في الحين هذه الحالة رقم واحد، خلينا نقول هذه الحالة رقم واحد، أن نعمل ب5000 أفضل من أن نعمل 500 لو دخلنا في السنة 50000. لكن أعطيكم الحالة رقم اثنين، لو كنت أنا أعمل في السنة 200 يوم تدريبي اليوم ب500، كم حيطلع لي الدخل السنوي؟ 100000، صح ولا لا؟ ممتاز. أو انتبهوا، 5 أيام تدريبية في السنة اليوم ب5000، كم حيطلع لي التوتال؟ 25000. الآن مين أفضل، 25000 أو 100000؟ طبعا السؤال عند البعض صعب وعند البعض معروف، في ناس جاوبوا ترى 25000. هنا يعتمد عليك أنت، يعتمد علي أنا كمدرب، هل أنا الـ200 يوم هذه اللي كنت أشتغلها ب500 ريال ودخلت لي 100000، لو ما اشتغلت ب500 ريال هل كنت هشتغل بشيء ثاني يدخل لي فلوس أو لا؟ إذا لا، معناها الـ500 أفضل، يعني الـ100000 أفضل. واضح الفكرة؟ لن تعتمد على وقتك ما الذي تريد أن تصنع فيه. أما إذا كنت جالس في البيت، انتبهوا يا أخواني أخوات، أنا مدرب جالس في البيت ما أعمل ولا شيء، ما يدخل علي ولا ريال، فلو كان يوم التدريب بـ100 ريال أفضل. أفضل من كم؟ من صفر، أني جالس أنا في البيت. عرفت الآن كيف تختار؟ المسألة مش أجر تدريبي أعلى، المسألة كم تستطيع، شوف شوف انتبه انتبه انتبه، هنا مربط الفرس، كم تستطيع أن تحقق من دخل سنوي بهذه الاستراتيجية. إذا أنا أعتبر 500 و5000 استراتيجية، هي طريقتي في التدريب استراتيجية. كيف أختار استراتيجية 500 ولا 5000 أو أكثر أو أقل أو غيرها أو كذا؟ كيف أختار؟ أختار بناء على قدرتي على تحقيق الدخل السنوي من هذا العمل. ولذلك بعض المدربين معروفين بالاسم، يعني ما حسمي أسماء لكن معروفين بالاسم، يعمل في أيام ب10000 ريال في اليوم التدريبي، ويعمل بأيام ب2000 ريال في اليوم التدريبي، هو نفسه في نفس السنة. ليش؟ لأنه يقول لك اليوم اللي أنا جالس فيه صفر، أحاول أني أحصل على أعلى دخل على قدر المستطاع. فإذا استطعت أدخل 10000 good، إذا ما استطعت أشتغل بال2000، أشتغل بال1000، أشتغل ب500، بأي شيء، ولا أن يكون واقف ما يدخل علي ولا شيء. هذا إذا كنت أنا انتبهوا يا أخواني أخوات، ما تسمعون مني الآن وما تحدث عنه الآن يختلف تماما عن أي دورة تدريب مدربين وأعداد مدربين حضرتوها أو ممكن تحضروها في أي مكان ثاني. أنا لا أقول هذا الكلام غرورا، ولكني أتكلم عن أشياء مهمة جدا لم تطرح ولم تطرح في السوق لأن هنالك تحفظات كثيرة عليها، ولا يوجد أي كتاب يناقش هذه الأمور لأن هذه الأمور تعتمد على خبرات سوق عربية. لم يوجد حتى الآن المدرب الذي يقول أنا مدرب عربي سوف أنظر وأتحدث عن خبرات وتجارب خاصة في السوق.